أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله أكبر. الله أكبر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما قدر الله حق قدره وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا تفلحون وجاهدوا

أولئك هم الوارثون فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا فتبارك الله أحسن الخالقين. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي يا تسمع يا تسمع يا تقعد برا صلى على النبي صلى على النبي مش ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا القدرة سبحانه وتعالى. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تقول صدق الله العظيم.